نعم نعم بيكون حظوي أو حظوات لي. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم يا شيخنا. لكن بنسلم على أخواننا عندك يا شيخنا أيضا. عليك وعليهم السلام وهم يسمعونك ويردون السلام بخير منه. عليك وعليهم السلام. تبرر الخدمة يا شيخ. أنت غدا اتصل معي إن شاء الله تعالى. يعني بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. لأني علقت موعدا اليوم مع بعض الناس. نعم شيخنا. فإن كان في عندنا اجتماع نعم. غدا أو بعد غد نعم. نخبرك إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخنا. إذا اتصلت وذكرت. إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوى في نكاحها فهنا يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه أن يتزوج بها أو لا. ومن هنا جاء حديث المغيرة بن شعبة الآخر وهو أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وفي لفظ شينا. قال فنظرت إليها فتزوجتها ووجدت فيها الخير والبركة أو كما قال. إذن الرؤية والنظرة إلى المرأة التي يراد خطبتها رؤيتان، رؤية بالاتفاق مع أهلها وذويها فلا يجوز إلا أن يرى منها قرص الوجه والكفين فقط، أما الرؤية الأخرى فليس لها حدود. تفضل يا شيخ. يعجبني لو سمحت يعني قراءة الأسئلة طيبة وجيدة، ولكن إذا تأذن يا شيخ للي عنده ملاحظة حول الإجابة استفسار يتأذن له يعني يحكي إذا بتتكرم. تفضل. الآن بعض العلماء لا يجيز للمرأة أن تظهر بوجهها. عليكم السلام ورحمة الله. هي نحن عاملين عليها محاضرات لا عفوا كيف الآن بده يشوفها شيخ؟ كيف بده يشوفها؟ هذا بتسألون إله ولا إلي؟ يعني بدنا نوفق لأنه علماء عندهم أدلة زي ما عندكم أدلة عندهم أدلة، فبدنا نوفق بين إجابتكم شيخنا وإجابتهم. بده محاضرة أنت لا بس هو دوبة للآن. شو عنده الأدلة اللي على إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذا اللي أعطيتك جواب سلفا ودوبلت علينا. طيب يا شيخ. طيب مألفين فيها كتاب وعلى محاضرات للفائدة يا شيخنا. كيف يعني أنت الآن تقول يا شيخنا أنه في الرؤية رؤيتان؟ أنت بارك الله فيك ممكن يكون ثلاثة. خالفت القاعدة ويمكن أن لا يكون الآن صار ممكن أن لا يكون هو الثالث. إذن شو الفائدة من قولك يمكن أن يكون فيه ثالثة؟ يعني بدي أقول حكم ثالث إنه ما بشوف. يعني تقول يمكن. نعم ويمكن. بل أكيد يا شيخ. أكيد بما أنه الرؤية رؤيتان هو لن يراها. لا تبحث خيال. من يقول بقولك؟ والله كل من سمع يرى الله أعلم إنه هذا القول يعني له محل. الآن إيش هو القول؟ إنه ليست إنه الرؤية رؤيتان. لا لا الرؤية الثالثة الله يهديك لا تدوم مرة واحدة بكفيك. ما في ثالثة. ما أنت قلت إلا في ثالثة. يعني أقول حكم يعني حكم بدي أقول إيش؟ حكم ثالث دوبلة ثالثة. يعني إيش الفائدة بين الرؤية الثالثة والحكم الثالث؟ ما في لا رؤية ثالثة ولا حكم ثالث. تستطيع توفق يا شيخنا؟ بارك الله فيك الله يهديك. أفضي بما في قلبك وبلاش دوبلة. بدنا توفيق بين فتوى الفتوى التي يعني تقرون بها وفتوى العلماء الآخرين يا شيخ. توفيق. لا بدناش يسألهم بدنا يوفق لنا إذا كان يستطيع يا شيخ. على الخبير فقط. الله يجيبك يا طولة البال. بس أنت حدد سؤالك. ما هم القولان اللذين تطلب مني التوفيق بينهما؟ قول كشف الوجه وغطاء الوجه. كشف الوجه وعدمه. كيف بدي أشوفها؟ ما كنت تسألون أنا. أنا أرجيتك كيف بدي أشوفها؟ فأنت بتسألهم. أنا عمل لك قدامي شايف على اصل احسن له مو مخليه على اصل احسن له صار حول السؤال شو ألقيت سلاحك يعني ليه وما رفعوا شيخنا حتى ألقيت لأنه بتقول يسألهم إلهم فإن شاء الله بسألهم طيب خلينا ننصفهم الجماعة وهني غايبين عنا بارك الله فيكم أنت شو فهمان عنهم فهمان أنه بالنسبة أنه لا يظهر من المرأة وجهها وكفيها في الوقت اللي أنتوا تبيحوا إظهار الوجه والكفيه نعم هذا اللي بفهم عنهم لكن هذا أربط الموضوع بما يتعلق بالخطبة ولا ما في ربط مش حافظ انهم بيجيزوا اظهار شيء اذا ما في خلاف في واحد منهم شيخنا اسمع يا اخي اذا ما في خلاف عم تطلب مني توفيق بين قولي ما في خلاف يعني توفقوا للسامعين يا شيخ فيما لو كان واحد زيي بيتبنى عدم اظهار الوجه وواحد بيتبنى اظهاره كيف يعني احنا كمسلمين الناس بينظروا لنا لا تقول كمسلمين مسلمين بصفتنا مسلمين بيقولوا علماءكم بيقولوا هنا اظهر هنا لا تظهر وفقونا بين انه تظهر او لا تظهر ما في اشكال هذا انا بجاوبك عنه لانه من ادب الاسلام انه ما نحمل على المخالفين خاصة اذا كان عن اجتهاد هم يقولون كما نقول نحن في الرؤية الثانية نحن ما قلنا في الرؤية الثانية قل نعم أو لا قلت نعم خذ واعطي معي نعم. هل هذا هو الأصل؟ لا طيب كذلك هم يقولون وجه المرأة وكفيها عورة نعم لكن نحن تركنا هذا الأصل لأنه عندنا أدلة أخرى أن الذي يريد أن يخطب فتاة أنه يرى منها وجهها وكفيها شو المشكلة؟ فإذا أنت تمثل أولئك فيفرجنا عنك قلنا لك أنت إذا كنت ترى أن وجه المرأة وجه بنتك أن عورة فجاءك خاطب يريد أن يخطبها فلا مانع عندك أنت الذي تتبنى أن وجه المرأة عورة من أن يرى وجهها لأن الرسول قال للمغيرة كما سمعت آنفا لما قال إني خطبت امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا فراه نظر إليها إذا نظر إليها إلى وجهها هذا نص هذا الذهاب إليها إن راح ونظر إليها يعني الرؤية الأولى ولا الثانية شيء لا تشرد على الموضوع عشان بنبني عليها بس أنا عم أجاوب على الجماعة اللي بيقولوا الوجه أنا عم أجاوب من يم الجماعة اللي أنت معهم وهو أنهم يرون وجه المرأة ليس بعورة نعم. فنحن عم نوفي أن وجه المرأة عورة عم نوفي بين رأيهم هذا وبين قولهم يجوز للخاطب أن يرى وجهها هذا حديث المغيرة دليل على ذلك طيب يا شيخ لو سمحت الله يبارك فيك هم يقولون به ولحظة أخيرة يا شيخ وذا. هم يقولون به يا شيخنا هو نقل إنهم لا يقولون به البداية أنا لا أنا قلت له ذيك من يقول بهذا القول الثاني صحيح ولينا شيخنا في ملاحظة لو تكرمت الله يبارك فيك الله الآن يا شيخنا لما يأتي الخاطب وأنا أريه وجه ابنتي ثم لا يعجبه ينصرف والآخر والرابع وهكذا ألا ترى أن هذا يسبب حرجا عند المرأة سامحك الله أنت بقى لا ما هدوه ولا ما هدوه لا الآن هذه ملاحظة بعد ما علمتنا شيخ الله يبارك فيك الله يهديك بعد ما علمتنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ممكن تتفضل جلسة تكون هنا يلا بسم الله ما بت الشمس نعم يلا بسم الله شيخنا ما دام انت أفتنا وعلمتنا الآن في ملاحظة جديدة صارت لا ما هي ملاحظة كل ملاحظة كملها يستفيد لأنه تعال أنا أشعر بأن موضوعك لم يكن ما ألجئت إليه إلجاء حينما ابتليت ذكرت حال ثالثة وتارة سميت حكما ثالثا ثم لا حال ولا حكما يلقى في نفسي حينما ذكرت الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، لأنه كان قصدك شيء وتحول إلى شيء ثاني، فحتى ما نحجر عليك ولا نضايقك. هل آية هذه ماذا كان قصدك من ذكرك إياها؟ غطاء الوجه. كوي معروف غطاء الوجه، يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني أن الجماعة يحتجون بالآية على غطاء الوجه؟ أي نعم شيخ. طيب. ما أظن إنسانا يتبنى الاستدلال بهذه الآية على غطاء الوجه وهو يثبت على هذا الاستدلال في خاتمة البحث، ومن كان يرى ذلك يجرب حظه، من كان يرى إن كنت أنت ولا غيرك، فليقل أن الآية تعني غطاء الوجه. خلينا نحن نعمل درس عملي من أجل خاطرك أنت حتى بالك يرتاح، يعني وما نكون يعني صرفناك عن الهدف الذي كنت متوجها إليه إلى شيء صرت إليه رغبة أنفك ثم تراجعت عنه. فهل أنت تتبنى الآية أنها تدل على غطاء الوجه؟ نعم يا شيخ. جميل جدا. أول من ينقض هذا هو أنت. الآن الجلباب ما هو لغة ولغة شرعية؟ ما هو الجلباب؟ ما تستر به المرأة وجهها ورأسها. بس لا تقع في خارج. يعني يبدأ ينطب آخر، يبدأ ستر جسمها من رأسها ثم بدنها كله يعني. طيب الآن نحن نفترض أن هذا الخمار الذي على رأسك هو ذاك الجلباب الذي هو سابغ إلى ظاهر القدمين. نعم. ماشي. غطي لنشوف أنت الآن وجهك وكفيك بهذا. وكفي؟ لا خليك على وجهك الآن بكفينا. يعني مثلا بعمل هيك الشيخ ما؟ يلا كله. خلي غطي. خلاص اعتبر اني غطيت. الله يهديك. انت في المجلس ما لك رضيان تغطي وجهك بالجلباب، مش ما بالك بالشارع. اعتبروا يا ابن الابصار، هلا لو كنت انت عند باب المزرعه هذه ودخلت وأنت مغطي وجهك بهذا الجلباب، تقدر أن تمشي 5 خطوات؟ ما لكم لا تنطقون؟ يعني ممكن واحد يجي الطريقة حتى يرى الناس فيها. أرينا نعم جانين. يعني هذا اللي يضع على الوجه يا شيخ. أرينا يا أخي. الله ما بقدر أقف بتهقص قص الشغلة. لا معمقف قص ويحط شيء آخر يعني بيستطيع يشوف. إذن بقى الجلباب أي صاحبك متحضر. إذن الجلباب اللي قائم في ذهنكم والمذكور في الآية بتكون تضيفوا إلى الجلباب المذكور في الآية إضافات من عندكم يشتغل فيها المقص، هذا هو المقصود بالجلباب المذكور في الآية. الحقيقة أنا دخلت في تجربة تشبه هذه التجربة، لكن كانت ناجحة أكثر منك لأنه أنت حظك جيد. أنا وجودكم الله يحفظك. كنت في مجلس في غرفة، الآن ما في مجال، لو أن لك أمشي ما بتقدر تمشي. طبعا الرجل قام قومتك هذه وأشد حرارة، قال أنت بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة، والله يقول جاب الآية. عملت معه هذه التجربة، هو حط الغطرة اللي بيسموها الحمراء هذه تماما، قلت له افترض أن هذا جلباب، قال طيب هو واقف هيك متحمس تماما، قلت له غطي نشوف كيف، غطى، قلت له تقدم إلي، قال ما أستطيع، هو 4-5 خطوات غرفة، قال ما أستطيع. قلت يا جماعة اتقوا الله، امرأة إذا خرجت من دارها أمرها ربنا بأن تضع الجلباب على بدنها، كيف أنتم تفرضوا عليها أن تغطي وجهها؟ ما وسعه إلا بعد ما غطى وجهه إلا التقى معك ومع صاحبك قال إن نفتح ثقب. ثقب. قلت له هذا الثقب منين جبته؟ الآية بتقول جلباب وأنتم بتقولوا جلباب اللي بيغطي إيش الوجه؟ هذا لا يمكن يا أخي. طب والآية في النور يا شيخنا. واحدة. بارك الله فيك. واحدة واحدة. هذول جماعة أخذوا الخيمة بدهم يأخذوا الكراسي. نجمت على الارض يعني شو بسيطة قال يا شيخ كراسينا يا حياك قاعدين عليهم إلهم الباقي كيف نتأذن لنا هذا بحث يطول فضل عندك هني عارف ليه يا شيخنا أجل لنا بحث الحجاب عارف ليه يا عبد الله الله يجزيك احنا قلنا بس فايدة شرحه يقول هذا فيه استفسار حول سؤال الرجل كلفني به أمانة الله يجزيك الخير هذا الرجل حول الرجل بائع في لأشرطة فيديو وأشرطة غناء وأصل ماله حلال صرف فاتجر يا أخي جزاك الله خير استمع بارك الله فيك أصل ماله حلال صرف فاتجر به في هذه التجارة المحرمة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فماذا يصنع أيحل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم أن أم ماذا يصنع جزاكم الله خيرا الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم نعم يغلب على ظنه يحرقها حرقا كالخمر تراق إراقة ولو أفلس ولو إيه ولو أفلس ما بقي عنده شيء هذا هو الناجح غير المفلس سمعت قوله عليه السلام أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار هذا مفلس ماديا هو لازم يكون غنيا ماديا معنويا كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس إذا هو يجب أن يكون غنيا نفسي وإن استطاع أن يسجل عليها بعض الأشياء النافعة فلا حرج ممكن إذا سجل عليها ينتفع بها ما في مانع جزاك الله خير رجل يعلم بأن رجل يعلم بأن القصر في صلاة الجمع واجب القصر في صلاة الجمع السفر واجبة فدخل مسجد فأراد المصلون بأن من هذا الرجل أن يؤم بهم صلاة العصر فهو نظر لقاهم معظمهم يعني من العوام وخاف إذا بده يطبق هذه السنة يكون فيه يعني مفسدة فأصروا أنه صلي إمام بهم فصلى أربع فهل صلاته أولا باطلة أولا هل يؤثم والسؤال الثاني هل صلاته باطلة أحسنت والسؤال الثالث هل يجوز له أن يصلي يعني نافلة ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم وجزاك الله خير أولا ما هي الصلاة صلاة العصر صلاة العصر نعم الجواب أنه يأثم إذا صلى تماما وصلاته لا نستطيع أن نحكم ببطلانها لأن كثيرا من السلف الصالح كان يرى جواز ذلك ولكني أرى أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن في أكثر من مرة أولا أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في سؤالك فإذا أصروا فعليه أن يلقي عليه محاضرة يفهمهم أن السنة الواجب اتباعها هو القصر وأن التمام في السفر كالقصر في الحضر، وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة فهو سيصلي بهم ركعتين، وأنه في خاتمة الصلاة حينما يخرج من الصلاة مسلما فهو يسلم سرا في نفسه ولا يسمعهم سلامه، خشية أن يغلب عليهم عادتهم فيسلمون معه، فحينئذ سيقول لهم بصوت جهوري: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يؤم الناس في مكة وهو خليفة، فكان يصلي بهم ركعتين ويقول لهم: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. بعد هذه المقدمة إذا رضوا بإمامته ثم عملوا عليه مشكلة فعلى نفسها جنت وراقش، ويكون هو قد قدم إليهم العذر، وإذا مشي الحال فذلك ما نبغي. أما بقي الجواب عن السؤال الثالث وهو: هل يجوز له أن يتنفل؟ نقول: يجوز له أن يتنفل ما دام أن الوقت وقت يجوز فيه التنفل، لكني أرى أن الأولى به أن يعلم الناس السنة قولا أولا كما شرحت ثم فعلا ثانيا كما فعلت، وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك. تفضل. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، نسأل بالنسبة للإمامة، من يقوم إمام، الرجل الذي صلى مع الجماعة أم الرجل الذي فاتته الجماعة؟ الذي فاتته الجماعة. الذي فاتته الجماعة. نعم. ما معنى يعني من يتصدق على هذا؟ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ هو إذا فهمنا هذا المعنى تفهم أن الإمام هو الذي فاتته صلاة الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا الحديث أن رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أنه صلى يوما بأصحابه، ثم دخل رجل وقد فاتته الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين صلوا خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فما قال فيصلي ما يصلي به، قال يصلي معه، هذه أولا. ثانيا، عادة المتصدق والمتصدق عليه لا شك أن أحدهما غني والآخر فقير، فالغني هنا هو الذي صلى خلف الرسول عليه السلام، والفقير هنا هو الذي فاتته الصلاة وراء الرسول عليه السلام، فإذا الذي صلى خلف الرسول عليه السلام هو الذي سيتصدق عليه، أي يقتدي به ويجعل صلاة هذا الذي دخل وسيصلي وحده يجعلها جماعة، فإذا هو الذي تصدق عليه وليس الفقير يتصدق على هذا الغني. إذا كان أقرأ وأفقه منه أن يتصدق عليه، مش وارد هذا الكلام. هل هذا مشروع؟ يعني لو كنا في المسجد وعرفنا رجل يعني محافظ على صلاة الفجر فتأخر يوما يعني وقال مثلا الإمام من واحد يكون نعم هذا مشروع اليوم. نعم. جزاك الله. الشيخنا يحتجون به على إقامة الجماعة الثانية. لا، ليس للحديث علاقة بالجماعة الثانية في عدة أشرطة في هذا. وإذا تبع مع واحد شيخنا آخرون يعني. لا بس واحد. السلام عليكم يا شيخ. في أنا أسافر في الباص إلى السعودية، فقيل سمعت قول عند العلماء في السعودية يقول يجوز لك وأنت خلال السير في الباص أن تصلي وأنت جالس، وسمعت ناس يقولون وهو يتوقف الباص يعني خلال مسافات يوقف الناس يقضون حاجتهم ويشترون، فقال لا تنزل وتصليها قائما في هذه الأوقات تتوقف فيها، فنريد أن توضح لنا الأمر. لا شك أنه بلاش برازيت يا أخي. لا شك أن جواب هؤلاء الذين قالوا تنزل وتصلي هو الحق الذي لا ريب فيه، إذا كان طبعا سؤالك عن الفريضة، أليس كذلك؟ سؤالك عن الفريضة، صلاة الفريضة على الدابة غير جائزة إلا في حالة الضرورة، كالذي يركب الطائرة والطائرة لا تحطه في مطار ما يتمكن الراكب من أن ينزل ويصلي. أما والوضع كما ذكرت بأن السيارة هذه تقف في بعض المحطات وبإمكان الراكب أن يصلي بقيام وركوع وسجود، فهذا هو الفرض ولا يجوز خلافه. ولعل الذين سمعت قولهم بجواز الصلاة في السيارة يعنون إذا كانت السيارة تتابع طريقها ولا تقف في محطة يتمكن الراكب من الصلاة فيها بركوع وسجود. أقول لعل هذا مقصدهم، فإذا كان مقصدهم لا، ولو كان في هناك محطة فيجوز لك أن تصلي في السيارة، هذا خطأ لا ريب فيه. يقول أن يعني يتكلم عن الناس يقول هذه سنة، لماذا تتركوها؟ ففعلوها أن الرسول صلى. إيش هي سنة؟ أنه هو راكب صلى. السنة الرسول ما صلى فريضة يا أخي وهو راكب، صلى النوافل. نعم. إذا نزل المغرب نصلي. يلا. صار الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.